قال الشيخ: ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. قال الشارح: لا خلاف أن الميت المسلم يلزم الناس القيام بأمره في هذه الأربعة. والقيام بهذه الأربعة أي الغسل والكفن والصلاة والدفن حكمها يا جماعة؟ قال: فرض كفاية بالإجماع، ذكره الرافعي والإيه والنووي وغيرهما. وفيه شيء في هذا الشيء بيتكلم عن الفرق بين فرض الكفاية وفرض اللي يا جماعة إيه فرض الكفاية وفرض العين بقى؟ ها، فرض العين ها يلزم كل واحد بإيه؟ بعينه. لو فرض الكفاية يلزم مجموع الإيه؟ ها؟ يلزم مجموع الأمة، فإذا قام به البعض سقط عن الإيه؟ عن الكل. والفرق بين فرض العين والكفاية أن الخطاب في فرض العين يتعلق بكل واحد بعينه كالصلوات الخمس، وأما فرض الكفاية فهو الذي يتناول بعضا غير معين كالجهاد، يتناول بعضا غير معين. قلنا المرة اللي فاتت إذا قام البعض بفرض الكفاية ورصدوا أنفسهم له تحول الأمر في حقهم إلى فرض إيه؟ فرض عين. نعم، طالما يقوم بالبعض يسقط عن الكل. لا حرج. البعض ينصرف إلى العدد الذي يكفي، ينصرف إلى العدد الذي يكفي. بمعنى لو أن واحدا قام بتعلم علم من العلوم الكفائي فإن الأمر في حقه أصبح فرض عين. ضربت لكم مثال وقلت لكم لو أن في بلد طبيب واحد بس أو قاضي واحد بس فإن الفتوى في حقه أصبحت إيه؟ تجب عليه وجوبا عينيا، بينما القضاء في ذاته من الأمور الكفائية، والطب أيضا والهندسة وغير ذلك. ولكن لما لم يوجد إلا هو فوجب عليه وجوبا عينيا أن يتصدى لكل مسألة تعرض عليه. ولكن إذا تعدد أهل الإفتاء، عندنا 5 6 7، جاز لواحد أن يعتز خلاص، لأن غيره يقوم بهذا الأمر بالقضاء وهكذا. وسمي فرض الكفاية لأن فعل البعض كاف في تحصيل المقصود. فإذا عرفت هذا فمتى تحقق موت المسلم يستحب المبادرة إلى تجهيزه. وأقل الغسل استيعاب البدن بالماء بعد إزالة النجاسة، لأن ذلك هو الواجب في حق الحي في غسل الجنابة. وهل تشترط نية الغاسل في غسل الميت؟ هل الغاسل اللي هيغسله لازم لنية، يعني ينوي بفعله أنه يغسل ميتا، ولا لا يشترط ذلك؟ خلي بالكم، هل أن الفعل نفسه وهو شرع من أجل النظافة لا من أجل الجنابة، لأن المسلم لا ينجس كده يا جماعة، يعني شرع لتنظيفه، فهل المعنى تعبدي أم المعنى للتنظيف من غير عبادة؟ ده المعنى. فإن كان تنظيفا فهو لا يحتاج إلى نية، وإن كان تعبدا احتاج إليها نية. لذلك اختلف في الأقوال. قال وجهان، يعني إيه وجهان يا جماعة؟ يعني دي أقوال مين؟ الأصحاب. أقوال إيه؟ الأصحاب، أصحاب الإمام الشافعي. والأصح عند الرافعي أن النية لا تجب، لأن المقصود من تغسيل الميت اللي يا جماعة النظافة، وهي تحصل بلا نية. لأن الميت ليس من أهل النية بخلاف الحي، فعلى هذا يكفي غسل الكاس ولا يغسل الغريق لحصول النظافة. شوف بقى المسائل وتفريعات. لو انت قلت ان المقصود النظافة ولا يحتاج الامر الى نية، يبقى اللي انا جايبه من قلب البحر لا متنظف جاهز، يبقى لا يحتاج ان يغسل مرة ثانية. الوجه الثاني اشتراط النية، فعلى هذا لا يكفي غسل الكافر ولا الايه يا جماعه ولا الغريق، لا بد ان يغسل من جديد، لان الامر يشترط فيه الايه النيه. الكافر لا يغسل. والتعليل بتاعها ايه يا جماعه؟ باننا مامورون بغسله، ويقصد ان الامر هنا تعبدي، خلي بالك، فلما جعله تعبدي كانت النية شرط، كانت النية شرط. وصحح النووي في المنهاج وجوب غسل الغريق بعد تصحيحه عدم اشتراط النية. يبقى عدم اشتراط النية ووجوب تغسيل الغريق كيف؟ احنا قلنا الوجهين عدم الاشتراط، والوجه الثاني اشتراط. فالذين اشترطوا قالوا لا بد من تغسيل الغريق، لأن الأمر في الغسل للإيه؟ للتعبد. وطبعا دي مسألة أصلا، أن المسائل الفقهية عند الشافعي مبنية على أمر التعبد، أما عند الأحناف الأوامر معللة. خلي بالك الأوامر معللة لكل علة، ولكن الشافعية هذه المدرسة أخذت الأوامر إيه يا جماعة؟ تعبدية، تعبدية غير معللة. فإن عللت فالعلة موجودة ويقاس عليها، وإلا فالأمر بداية قبل تعليله إيه؟ أمر تعبد. مش شرط، مش شرط، ولكن الأساس عندنا أن الأمور إيه؟ الأمر تعبدي. التعليل يأتي في المرحلة التالية. أما عند الجماعة الأحناف قالوا أن الأمر أولا تعلل، أمر تعليلي معلل، أن الأمور تعللي. فده الفرق في بداية الإيه؟ الأمر أو في تأسيس المذهب. فإن كلام النووي قال صحح عدم اشتراط النية، ومع ذلك قال بوجوب تغسيل الغريق. والعجب أن الرافعي رجح في شرحه وجوب تغسيل الغريق أيضا، ويستحب أن يوضئه الغاسل كوضوء الحي ثلاثا ثلاثا، ولو خرج منه شيء بعد الغسل وجب إزالته فقط دون الوضوء والغسل على الصحيح. يعني لو أن رجل غسل ووضئ ثم بعد ذلك خرج منه دم مثلا، فيزال أو تزال هذه النجاسة ولا يعاد تغسيله ولا يعاد وضوءه. عشان كده قال والعدم. وعشان كده قال لي ها قال العدم. بصوا يا جماعة، أحيانا ترى في الكتاب في نفس الكتاب وأنت تقرأه رأي ثم رجع فيه صاحب الكتاب، رجع فيه صاحب الكتاب ويذكر القول والضد. لماذا؟ نقول ربما تغير اجتهاد الفقيه في مسألة، فبعد أن كان يقول بكذا تغير اجتهاده. طيب، إذا تغير اجتهاده فهل يقتضي الأمر أن يزيل الأول ويبقي الثاني؟ لا، للقاعدة التي تقول الاجتهاد لا ينقض بليه يا جماعة بالاجتهاد، يبقى لا. فعشان كده هو ذكر كلمة العجب، ولكن هذا شيء مألوف عند الفقهاء أن يذكر القول ثم إذا تغير اجتهاده يذكر خلاف. ترى ذلك كثير عند النووي، ترى في المنهاج لما تراجع المنهاج وتراجع روض الطالبين، لما ترجع للمجموع تجد أن النووي خالف في بعض المسائل، وهذا أمر مقبول. لذلك لما جاء الفقهاء يقسموا جماعة الشافعية قالوا نأخذ بقول النووي في المجموع، يعني الأول تأخذ برأي النووي فين؟ في المجموع. دي أول حاجة لما جم يرتبوا كتبه قالوا نأخذ بقول النووي في المجموع أولا، لأنه هو آخر الكتب التي ألف. فعشان كده ربما تغير اجتهاده من الروضة إلى المجموع، فلا حرج، هذا أمر مقبول. طيب، هنا بنقول يا جماعة لو خرج منه شيء وجب إزالته دون أن يغسل من جديد أو يوضأ من جديد. ولو تحرق، لو كان هذا الميت مات محروقا بحيث لو غسل تهرى، يعني لحمه لا يحتمل الماء، ماذا نفعل فيه؟ قال ييمم. برضو إذا وجد رجل مات في الصحراء مثلا وتحلل جسمه ولا نستطيع أن نغسله فإنما ييمم. وإن كان به قروح وخيف من تغسيله أن يبلى سريعا بعد الدفن يغسل. طب لماذا؟ أنت قلت لو اتحرق لو جت المية عليه حيتهري يخليه يتيمم. طب إذا أصيب بجروح، عنده جروح كثيرة وقروح متعددة، لو وقع الماء على جسمه فإنه يكون بلاء سريع، يعني يبلى سريعا ويتحلل سريعا، فلماذا لم يقل بالتيمم؟ قال يغسل، لأننا صائرون إليه، كلنا نتحلل صائرون إليه، فإذا لم يحدث البلاء قبل دفنه فلا حرج، هتغسله جسمه متماسك ويحتمل الماء يبقى لا حرج، ثم يدفن بعد ذلك. إن تحلل بعد يومين أو بعد 10 أو بعد أكثر فلا حرج، لأننا طائرون إليه. يبقى الفرق بين المسألتين إن الأول جسمه هيتهري وأنت بتغسله ما ينفعش يبقى تيممه، أما الثاني فهذا سيتحلل ولكن بعد دفنه، بعد دفنه. ولا يختفن الميت على المذهب، والله أعلم. أما الكفن فأقله ثوب واحد في حق الرجل والمرأة لقصة مصعب بن عمير وهي في الصحيحين. وحكم الصلاة يأتي. وأما الدفن هو طبعا بيتكلم الأول كده إجمالا ثم بعد ذلك سيبدأ في التفصيل. وأما الدفن فأقله حفرة تكتم رائحة الميت وتمنع السباع أن ينبشوا قبره. ثم بدأ بعد ذلك في التفصيل، قال: واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما. الشهيد في معركة الكفار، والسقط الذي لم يستهل ويصلى عليه إذا اختلج صرب. واعلم أن الشهيد يصدخ على كل من قتل ظلما أو مات بغرق أو حرق أو حرق أو هدم، أو مات مفطونا أو مصعونا، أو مات عشقا، حديث ضعيف، أو كانت امرأة وماتت في الطلق ونحو ذلك. كذا من مات فجأة أو في دار حرب. قاله ابن الرفعة. شيخ مال نكمل يا عم الشيخ ما يقصد هذا. ومع صدقه أنهم شهداء فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم كسائر الموتى. ومعنى الشهادة أنهم ومعنى الشهادة لهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وأما من مات في قتال الكفار مدبرا غير متحرف لقتال، أو متحيزا إلى فئة، أو كان يقاتل رياء وسمعة، فهو شهيد في الحكم، بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو شهيد في الدنيا دون الآخرة. أما من مات في قتال الكفار بسبب القتال على الوجه المرضي فهذا شهيد في الدنيا والآخرة، كمن قتله مشرك أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو عاد عليه سلاح نفسه، أو سقط عن فرسه، إلى غير ذلك. كذا لو وجدنا قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته، سواء كان عليه أثر دم أم لا، لأن الظاهر أنه مات بسبب القتال، فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه، سواء في ذلك البالغ والصبي والحر والعبد والرجل والمرأة، كما رواه البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلي عليه. أما من مات حال معركة الكفار لا بسبب القتال بل بمرض أو فجأة، يعني هذا مات من غير قتال، فالمذهب أنه ليس بشهيد، ولو جرح في القتال ومات بعد القتال فإن قطع بموته من تلك الجراحة وبقى فيه حياة مستقرة بعد انقضاء الحرب ففيه خلاف. يعني واحد أصيب بجرح ومد سبب هذا الجرح، ولكن بعد فترة بعد انقضاء القتال فبعده بفترة، الصحيح أنه ليس بشهيد، يعني لا يأخذ هذا الحكم. وإن قصر الزمان وإن بقى أياما فليس بشهيد بلا خلاف. يعني المسألة دلوقتي لو واحد أصيب وخذوه يعالجوه متى يوم أيعتبر شهيد؟ فيه خلاف. ولما يقولنا والصحيح أنه ليس بشهيد، يبقى الخلاف إنما هو بين إيه؟ بين أصحاب الوجوه. نقصد بالأصحاب مش أصحاب الشافعي يعني من حاضروه، لا، ولكن نقصد بذلك أصحاب الوجوه في المذهب. أصحاب الوجوه في الإيه يا جماعة؟ في المذهب. فالصحيح أنه ليس بشهيد. يبقى في المسألة عدة أقوال أو قولين الصحيح منهم أو منهما أنه ليس بشهيد. أما إذا كان الموت بعد أيام، يعني أصيبوا مات بعد أسبوع أو أكثر، فهنا ليس بشهيد بلا خلاف المذهب. بلا خلاف المذهب. لا دي نردي، احنا بنتكلم دلوقتي على حكم الشهيد، هو اصيب في المعركه لا يخص بهذه الكيفيه. الثاني احنا بنتكلم على المتسبب. الاختلاف في المساله انهم نظروا الى الوقت ولم ينظروا الى السبب. لو نظرت للسبب هتقول كده، هتقول هو شهيد لان السبب انه اصيب في المعركه. انما لو نظرنا الى الوقت يبقى هنقول انه ليس بشهيد المعركه لانه انقضى، فده الفرق. تمام؟ يبقى من نظر كهذه النظره قال هو شهيد المعركه لانه جرح بسبب ذلك، وكان الموت تبعا لإصابته والتابع تابع فيأخذ نفس الحكم. ولكن العلة هنا النظر إلى وقت إيه يا جماعة؟ إلى وقت المعركة. نعم. الأدلة شيخ التي وردت في المسألة أن بعض الصحابة يعني ماتوا في جراحاته فلم يعاملوا معاملة الشهيد في المعركة. واعلم أن ظاهر إطلاق الشيء يشمل الشهيد الجنب، يعني لو أن جنديا كان جنبا ومات في المعركة فهل يغسل؟ الإجابة لا، لا يغسل ولا يصلى عليه. والحجة في ذلك حديث حنظلة الذي قتل يوم أحد فلم يغسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال رأيت الملائكة تغسله. الحديث أخرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم. فلو كان واجبا لم يسقط إلا بفعلنا، أي بتغسيلنا له، تغسيل جناب الله أعلم. وأما السقط العيل الصغير الذي ولد من غير اكتمال امرأة ولد الطفل ميتا أو مات بعد ولادته فله حالتان. الأولى أن يستهل، يعني اتولد راح معيط وبعدين مات، أي رفع صوته بالبكاء، بالحالة الأولى. الحالة الثانية أو لم يستهل، لم يصرخ، مات ولكن شرب اللبن ونظر وتحرك حركة تدل على الحياة ثم مات، فإنه يغسل ويصلى عليه بلا خلاف لأننا تيقننا ليه يا جماعة الحياة. يبقى الولد الذي ولد ثم بعد ذلك دلت عليه إمارات معينة، أمارات معينة أنه حي، سواء كان استهل صارخا أو تحرك حركة تدل على حياته ثم مات، فهذا حكمه أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه بلا خلاف. ليه؟ لأننا تيقننا يا جماعة حياته. وفي الحديث إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه، رواه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين، ولكن قال النووي في المجموع أنه ضعيف. الشارح تحت المحقق قال الألباني في الإرواء أنه صحيح. يبقى لعله صححه بطرقه بشواهد أو بمتابعات فحكم عليه الفتى. نعم، قال ابن المنذر إن الإجماع منعقد على الصلاة على مثل هذا وعلى تغسيله، وفي دعوى الإجماع شيء بالنسبة إلى الصلاة. يبقى معنى ذلك طالما استهل سارقا أو ظهرت منه حركة تدل على حياته فإنما يعامل معاملة الإيه؟ الذي كان حيا ثم مات، يعني أنه يغسل يكفن يصلى عليه. الحالة الثانية لا يتيقن حياته، وذلك أنه لم يستهل، لم يبكي، لم ينظر، لم يمص ثدي أمه، فينظر إن عري عن إمارات الحياة اختلاج ونحوه. الاختلاج يعني الحركة والاضطراب، اختلاج. فينظر أيضا إن لم يبلغ حدا ينفخ فيه الروح 4 أشهر فصاعدا لم يصلى عليه بلا خلاف في الروضة. كلمة الروضة يعني روضة اللي يا جماعة صالبين، كتاب مين دوت؟ كتاب النووي، كتاب النووي. ولا يغسل على المذهب لأن الغسل أخف من الصلاة، ولهذا يغسل الذمي ولا يصلى عليه. وإن بلغ 4 أشهر فقولان. كلمة قولان يعني إيه؟ ها، واردين عن مين دول؟ عن الإمام الشافعي، عن الشافعي. قولان يبقى عن الشافعي على طول. والأظهر، كلمة الأظهر هي مساوية لكلمة الأصح، مساوية لكلمة الأصح، ولكن الأظهر فيما يتعلق بأقوال الإمام إيه؟ إنما الأصح فيما يتعلق بأقوال أصحاب الوجوب. فقولان الأظهر أنه أيضا لا يصلى عليه ولكن يغسل على المذهب، على المذهب. أما إذا اختلج أو تحرك فيصلى عليه على الأظهر ويغسل على المذهب. واعلم أن ما لم تظهر فيه خلقة آدمي، يعني ولد علقة، يكفي فيه المواراة يعني الدفن كيف كان. وبعد ظهور خلقة الآدمي يبقى يكفن ويغسل، يبقى وحكم التغفية نقول تاني. واعلم أن ما لم تظهر فيه خلقة آدمي يكفي فيه المواراة كيف كان. وبعد ظهور خلقة الآدمي، هنا العبارة فيها غموض، يعني معناها وبعد ظهور خلقة الآدمي إنما يغسل ويكفن. نعم، يقاس على الحالة الأولى ولكن لا يصلى عليه. لا، هو العبارة أحيانا بيبقى إيه، صاحب الكتاب لما تيجي تفتح روضة الطالبين تحطها قدامك وتشوف عبارات الكتاب تجد أن الرجل قام بتلخيص الروضة، ولا يخالف النووي في الروضة إلا في بعض المواضع ينقلها من المجموع، ولا يتعدى ذلك، لا يتعدى ذلك بحال من الأحوال. يعني إذا أردت أن تخرج الكتب التي اعتمد عليها الشيخ فتراه اعتمد بنسبة أكثر من 99% في هذا الكتاب على الروضة ثم المجموع، ثم المجموع. ويغسل الميت وترا، ويغسل الميت وترا، ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء يسير من الكافور. وقد مر ذكر أقل الغسل اللي احنا قلنا إسالة الماء على البدن بعد إزالة النجاسة. وأما أكمله فأمور كثيرة، منها ما ذكره الشيخ، فيغسل بعد أن يوضأ، بعد توضئته فيغسل بعد توضئته رأسه ثم لحيته بسدر وخصمي ونحوهما. جاز أن نستغني عن ذلك بأي عصر. ويغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثلاثا لما ورد عند البخاري من حديث أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، فإن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، وابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها ومواضع الوضوء منها. قالت فدفرنا شعرها ثلاث أسلاث، قرنيها وناصيتها، وفي رواية البخاري وألقيناها خلفها، يبقى جبنا الضفائر دي للخلف. ويستحب تسريح اللحية والرأس إن كان عليهما شعر بمشط واسع الأسنان، ويكون برفق لئلا ينتتف، فإن انتتف شيء رده بعد غسله إليه ووضعه معه في الكفن إكراما لأجل الآية. نعم، لقد قررنا. وكذا جزم به الرافعي والنووي، وقال القاضي حسين أنه لا يرد. يبقى طالما قال أو اتفق الرافعي والنووي، يبقى زي ما قال المتأخرين، لو اتفق الرافعي والنووي على قول فهو الايه؟ فهو المذهب. نعم، يعني إن زال مع الماء أو غير ذلك لا يلتفت إليه. والقاضي حسين أنه لا يرد، وعنه أنه يرد إليه. يبقى ورد عن القاضي حسين كم قول يا جماعة؟ قولين. واعلم أنه يجب الاحتراز عن كبه على وجهه، يعني من يمشي الميت على وجهه، فإذا غسله بالسدر ونحوه أزال ذلك، ثم بعد زواله يغسل بالماء القراح ثلاثا، ويجعل في كل غسلة كافور، وفي غسلته الأخيرة آكد، يعني سنة آكدة أن نضع الكافور، وليكن الكافور قليلا لئلا يتغير به الماء فيسلبه الطهورية. يعني بيقول خلي بالك ان يبقى التغير يسير، التغير يبقى يسير، لان التغير بالكافور ان زاد حتى قيد الماء بالكافور خرج من كونه طهور الى كونه طهور. وخلي بالك من الاحتراز ده. نعم، ما يطلق عليه بالورق او بالزيت. يعني احتراز، هو بيحترز من ده. لان انت هقول لك حاجه، اديك مساله. لو انا بتوضا، طبعا الوضوء اتوضيت ثلاث مرات، وانا بغسل ايدي تركت جزء، حته من ايدي لم يصل اليها الماء، ثم قمت بعد ذلك بالغسلة الثانية والثالثة، فتم غسل الجزء الذي ترك في الغسلة الأولى، فما حكم الماء الذي غطى هذه اللمعة من الغسلة الثانية؟ هل هي على السنية أم على الوجوب؟ ماشي يا شيخ. فعشان كده هو خرج المسألة كده. طبعا الغسلة الثانية تسن والغسلة الثالثة تسن، ولذلك الماء المنفصل من الأعضاء في الغسلة الثانية والثالثة حكمه إيه؟ في المذهب طهور. أما الذي انفصل من الغسلة الأولى حكمه إيه؟ مستعمل. مش كده يا جماعة؟ فالذي استعمل في طهارة واجبة حكمه أنه طاهر، وما استعمل في طهارة غير واجبة فحكمه أنه طهور. مش كده يا عم الشيخ؟ فعشان كده هو بيقول لك احتراب، خلي بالك، لأن ربما وانت بتغسله سبت حتة، يبقى الغسلة الثانية والغسلة الثالثة تعمل ايه؟ تبقى واجبة في شأنه في هذا الجزء. وصلنا لئلا يتغير به الماء فيسلبه الطهورية، فلا يكفي ذلك في الغسل كما لا يكفي الماء المخلوط بالسدر ونحوه، فلينتبه لذلك. وإلى هذا الإشارة بقول الشيخ وشيء يسير من الكافور، يبقى لذلك قال الشيخ وشيء يسير من الكافور، والله أعلم. ممكن عند عدم وجود الكافر. نعم، المعللة بماذا؟ يستعمل الطيب. النص باستخدام الكافور لا يقتضي منع الغير، لأنه لم يأتي بذلك، لم يأتي النص بنص الشرطية والذي أفاد الشرطية أو أفاد الوجود، فيستخدم الكافور أو أي عفل آخر. طيب ما هو طيب. نعم، الله أكبر، ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. تقدم أن أقل الكفن يا جماعة ثوب واحد، لحديث كما قلنا مصعب بن عمير أنه كفن في ثوب واحد. ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، وأفضلها البياض، ولا يكون فيها قميص ولا عمامة. طبعا الدليل عندنا حديث عائشة، وهو عند البخاري ومسلم، كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. سحولية يعني بيضاء، وبعضهم قال هذه قرية في اليمن، قرية في اليمن. ولكن هذا لا يعني أن الكفن الذي فيه القميص لم يرد، بل ورد في جملة كثيرة من الأحاديث، وهو مذهب الأحناف ومالك. في القميص ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعصى عبد الله بن أبي بن سلول، أعصى ابنه قميصه ليكفن فيه أبوه. وكفن بعض الصحابة في قمصانهم، عشان كده الكفن في القميص ورد في جملة من الأحاديث، وهذا مذهب الأحناف ومذهب مالك. ولكن كما قلنا المسألة بيقول ويستحب، وتمسك الشافعي بقول السيدة يا جماعة عائش. أما العمامة فقد وردت عن ابن عمر أنه كان يضع العمامة على الميت، غسل ابنه وكفن ووضع العمامة على رأسه وحنكه، يعني أنزلها من تحت الحنك، فهذا أيضا عرف بين الصحابة، فلا يعني إطلاقا أن هذه الأفعال بدعة. طيب احنا قلنا ثلاث أتواب، عبارة عن ايه يا جماعة؟ بل إزار ولفافتان. فالإزار من السرة إلى الركبة، الإزار لفافة إنما توضع ابتداء من السرة إلى الإيه يا جماعة؟ إلى الركبة، دي أول واحدة. والثاني من عنقه إلى كعبه، من العنق إلى الكعب. واللفافة الثالثة تستر جميع بدنه، في قول ثاني رجحه البغوي منسوب إلى الإمام الجويني والغزالي إن الثلاث لفائف متساوية الأطوال، وصحح هذا البغوي قال وهو الصحيح، وهو الصحيح. القول قول الجويني والغزالي إن الثلاث لفائف ملها أطوالها متساوية. وأما المرأة فتكفن في خمسة أثواب، إزار قلنا من السرة للي يا جماعة للركبة، خمار، قميص، لفافتان. وهذه الأمور ثابتة بالسنة والله أعلم. طبعا أن المرأة تكفن في خمسة أثواب حديثها لا يصح، ولذلك ذهب الألباني إلى أن المرأة كالرجل، ولكن لم يقل واحد من أهل العلم أن هذه الخمسة تكرر، والأولى في المرأة الست أن تستر. لذلك إن كفنت في خمس أثواب لا حرج، وهو الأولى، وهو الأولى. واعلم أن كل شخص يكفن بما يجوز له لبسه في حياته، فيجوز أن تكفن المرأة بالحرير، وطبعا هذا لا يجوز بالنسبة للرجال، ولكن يكره من ناحية الإسراف، يكره للإسراف، ويحرم ذلك في حق الرجل، ويكره المزعفر والمعفر. ثم الجودة، ولذلك ورد عن أبي هريرة الحي أحوج للجديد من الميت، يعني الثياب الجديدة إنما هي للحي لا للميت، هذا ورد من أقوال أبي بكر، من أقوال أبي بكر. لذلك المغالاة إنما هي على الكراهة. والجودة هو الرداء يتعلق بحال الميت، طبعا هذا كلام يعني كلام عقلي، فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب، يعني إذا كان غني نكفنه في ثياب جيدة، وإن كان متوسطا فمن وصفها، وإن كان مخلا أي فقيرا فمن أخشن الثياب، وهذا طبعا لا دليل عليه، ولكن يكره المغالاة في الكفن، وتكره المغالاة في الكفن قالها. والمغسول أولى لأن الجديد أليق بالحي، زي ما قلنا لو كان هذا الكفن من ثيابه مغسولا نظيفا هذا أمر جيد، أفضل من أن نأتي بجديد، لأن الجديد إنما هو حق يا جماعة حق الحي، ويكون صفيقا يعني تخين غير رقيق، لأن المقصود بقاؤه دون الزينة، والله أعلم. طبعا في هنا مسألة، لو أن رجل حاضر يعمل ايه؟ هنكفنه ونجيب له كفن ونكفنه. واحنا نغسله ونزيل عنه الدم وبعد كده نكفنه ونشيل هدومه بعد هنرميها لان فيها دماء. وهكذا هنا يا جماعة في نقطة ذكرها النووي، لو أننا قمنا بدفن رجل ثم علمنا أن هناك نباش نبش قبره وسرق كفنه، فقال إن كان ما زال على حاله ولم يتحلل جاز لأوليائه أن يخرجونه ويكفنونه مرة ثانية. دخل بعد ذلك الشيخ إلى الصلاة على الميت، قال ويكبر عليه 4 تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة، ويسلم بعد الرابعة. قال الشارح وقد علم أن الصلاة على الميت فرض على الكفاية، فيشترط في من يصلي عليه 3 أمور: أولا أن يكون ميتا مسلما غير شهيد كما مر. الصلاة على الشهيد قول الأحناف، الشافعية طبعا استندوا إلى أن النبي لم يصلي على شهداء أحد صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن الشهيد شهيد المعركة لا صلاة عليه، ولكن الأحناف قالوا لا يغسل ولكن يصلى عليه. وإذا عرفت هذا فاعلم أن الصلاة على الميت 7 أركان: الأول النية، ويشترط التعرض لذكر الفرضية. يعني حكم صلاة الجنازة يا جماعة فرض على الكفاية، إذا من صلى فإن الصلاة في حقه تكون إيه؟ فرض ولا سنة؟ فرض، مش كده؟ عشان قلت لكم الفرائض الكفائية إذا تصدى لها بعض الناس كان أهلا أصبحت في حقه من الفرائض الإيه؟ العينية، عشان كده قال ويشترط التعرض لذكر الإيه؟ الفرضية، يعني أنك تصلي عليه صلاة مفروضة على الصحيح. ثم إذا كان الميت واحدا نودي نوى الصلاة عليه، وإذا حضر موتى يعني عدد كبير نوى الصلاة عليهم. هنا يا جماعة في كلام للبغوي، لو إن إحنا عندنا عدة مجموعة من الموتى هيترصوا إزاي؟ قال يترصوا وراء بعض، نقدم الايه الاصلح او الاتقى وهكذا، الاول فالثاني فالثالث، ثم يقف الامام يصلي. خلافا للاحناف قالوا يتحطوا صف واحد. طيب اذا كان رجال ونساء، قدم النساء وكان الرجال اقرب للامام، يبقى الامام يبقى واقف قدام الرجال مباشره، قدام الرجال، وهذا الامر له شاهد أن أم كلثوم بنت علي زوج عمر، سيدنا عمر تزوج من أم كلثوم، من أم كلثوم بنت الإمام علي، وكان لها ولد يسمى زيد ابن عمر، قتل وماتت معه في نفس اليوم، هي كانت مريضة وهو راح للصلح بين متخاصمين فشج يعني ضرب ففتحت رأسه ومات، فمات مع أمه في وقت واحد. فقدموا للصلاة عليهم، قدموا المرأة أولا ثم وضعوا الولد بعدها، فكان أقرب للإمام، وكان ذلك في محضر كثير من الصحابة من غير نكير. طيب ولا يشترط تعيين الميت، بل لو نوى الصلاة على من صلى عليهم الإمام كفى. نعم لو عين الميت وأخطأ لم تصح الصلاة، وهذه المسألة نتكلم عنها غدا بالتفصيل في كتاب الأشباه والنظائر. وتجب نية الاقتداء. والفرض الثاني القيام عند القدرة. الركن الثالث أو الفرض الثالث التكبيرات، وهي أربعة، فلو كبر خمسا لم تبطل الصلاة، لثبوت ذلك في صحيح مسلم لأنه ذكر. إذا في بعض الروايات عند مسلم أن النبي كبر خمسا. الركن الرابع السلام، والخامس قراءة الفاتحة بعد الأولى لما رواه النسائي بإسناد على شرط الصحيحين عن سهل قال السنة في الجنازة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبير في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة يعني سرا، وكذا قاله الرافعي وقاله النووي في التبيان. النووي قال إنها تجب بعد التكبيرة الأولى، وخالف ذلك في الروضة فقال تبعا للرافعي أنه يجوز تأخيرها إلى الثانية، وخالف ذلك في المنهاج فقال تجزئ بعد غير الأولى، يعني بعد ممكن يقولها في الركعة الثانية، وذكر نحوه في شرح المهذب، ومقتضى أنها تجوز بعد الثالثة أو الرابعة والله أعلم. طبعا هنا تلاحظوا أن كذا قول عن النووي في التبيان وفي الروضة وفي المجموع، عندنا كذلك للنووي تعليقاته على التنبيه، وأيضا عندنا من كتب النووي أيضا تعليقاته على شرح مسلم، فيقدم قول النووي في المجموع. يعني إذا حدث الخلاف في أقوال النووي يبقى آخر الكتب التي ألفها النووي كانت الايه يا جماعه المجموع، عشان كده بناخد اخر اقوال النووي من المجموع. الركن السادس الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانيه لوروده في الحديث الصحيح. والصحيح ان الصلاه على الآل لا تجب، لان صلاه الجنازه مبنيه على التخفيف، يعني لا تجب ولكن تستحب انك تكمل الصيغه الابراهيميه للاخر. الركن السابع الدعاء للميت بعد التكبيره الثالثه، والواجب ما ينطلق عليه اسم الدعاء، يعني حتى لو دعيت له بدعاء واحد. واما الاكمل فادعيه كثيره جامعه، احسنها ما رواه مسلم عن عوف بن مالك قال صلى الله عليه واله وسلم في جنازه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء الثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن أكون أنا الميت. ما شاء الله. ويقول في الطفل: اللهم اجعله فرصا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر الجميل على قلوبهما، وهو مناسب لائق بالحاج. ويسن معه ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره. قال النووي: ويقول بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. نص عليه الشافعي، وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو به ويسن أن يزيد: واغفر لنا وله، والله أعلم. والمأموم الموافق، يعني يا جماعة يعني اللي بيصلي مع الإمام من البداية، ده المقصود بكلمة اللي إيه؟ الموافق. إذا تخلف عن الإمام بلا عذر، فلم يكبر حتى كبر الإمام أخرى، يعني تكبيرة أخرى، بطلت صلاته، لأن التخلف بالتكبير كالتخلف بركعة في غير صلاة الجنازة. يبقى ده أول حاجة، أنا بدأت مع الإمام من أول تكبير، الله أكبر، كبرت، قرأ الفاتحة، الله أكبر، لم أفعل، ثم صلى على النبي الله أكبر، يبقى سبقني بالثانية، طالما سبقني بالثانية بطلت صلاتي. يبقى هو دلوقتي أنا قرأت الفاتحة وقال الله أكبر، سبقني بواحدة لا تبطل الصلاة، إلى أن يدخل في الثانية يبقى سبقني بالثانية، فكأنني تخلفت عنه. نفس الموضوع بالنسبة للصلاة يا جماعة. وأما المسبوق، أنا جيت لقيت الإمام في التكبيرة الثالثة أو الثانية فيكبر ويقرأ الفاتحة، ملوش دعوة بترتيب الإمام بقى، على مذهب الإمام الشافعي زي ما قلت لكم قبل كده، إذا أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، خد رواية فأتموا، وقال الإتمام بمعنى القضاء، فخالف الجمهور، فالجمهور على أن الترتيب ترتيب الإمام، لو دخلت والإمام في الثالثة يبقى حضرت مع الثالثة والرابعة، سلم على قول الجمهور، أقوم أجيب الأولى والثانية، الأولى والثانية عن الفتحة وسورة، على مذهب الإمام الشافعي الترتيب ترتيب المأموم، يبقى المأموم صلى الأولى والثانية، عليه أن يأتي بالثالثة والإيه والرابعة، وقول الشافعي في المسألة أقوى، لأن الإتمام بمعنى القضاء، لأن الإتمام بمعنى القضاء، وهذه من الكلمات، كلمة القضاء من الكلمات المشتركة التي احتملت معنيين، معنى القضاء ومعنى الإتمام، فاستخدمت في القرآن بالمعنيين، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، يعني انتهت تمت إلى غيره. يبقى أنت لما تدخل وأنت مسبوق أدركت الإمام في التكبيرة الثالثة، يبقى الثالثة بالنسبة لك هتبقى اللي يا جماعة الأولى، تبقى الأولى تقرأ الفاتحة، وإن كان الإمام في الصلاة عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو في الدعاء، بل يراعي نظم صلاة نفسه، فإن كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة، كان الحتة دي يا جماعة، يبقى أنا خلصت دلوقتي الشغل الأولاني بتاعه، فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة، يبقى أنا دخلت وقلت الله أكبر، حب أقرأ الفتحة رح قايل الله أكبر الإمام، فإذا كبر الإمام تكبيرة أخرى قبل شروع المأموم المسبوق في قراءة الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة كما لو ركع الإمام في الصلاة، فإنه يركع معه ولا يقرأ. مفهوم يا جماعة؟ أنا لو دخلت لقيت الإمام على ما دخلت الله أكبر راكع، حقول الله أكبر واركع، وأدركت بذلك الركع. نفس النظام، الإمام يقرأ في تكبيرة كبر وبدأ يقرأ، دخلت الله أكبر، فهو أي الله أكبر، لم يعطي لي فترة حتى أقرأ الفاتحة فتحسب التكبيرة وليس علي فيها يا جماعة قراءة الفاتحة، يبقى أنا كبرت واحد، أكمل بعد كده. نعم، انتهي منها سريعا، خلاص سريعا. نعم نكمل. ولو ركع الإمام في الصلاة فإنه يركع معه ولا يقرأ، وإن كبر الإمام والمسبوق في الفاتحة ترك البقية وتابعه على المذهب محافظة على المتابعة امتى؟ لو علم أنه لن يدرك الفاتحة كاملة. اللي بالك ما فيش تفصيل هنا. يعني أنا قلت الله أكبر وبدأت في القراءة وصلت إلى صراط الذين أنعمت عليه، كان أخينا قال الله أكبر، حيبدأ هو يقرأ سواء كان الذكر أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء للميت إلى غيره في مسافة لسه، وأنا في آخر الفاتحة أكملها. أما إذا كنت في البداية فإذا ما أكملت الفاتحة لن أدركه، سيدخل يعني ينتقل إلى تكبيرة أخرى ولن أستطيع أن أكمل الفاتحة، فهنا أترك على المذهب. يبقى الموضوع فيه يا جماعة فيه تفصيل يتوقف على حالك. طيب نكمل يعني بعد الأذان. فإذا سلم الإمام تدارك المأموم باقي الصلاة بتكبيراتها وأذكارها، يعني أنا أدركت مع الإمام تكبيرتين، هو سلم يبقى علي أن أأتي بالباقي بالتكبيرة الثالثة والتكبيرة الإيه يا جماعة الرابعة بالأذكار في كل تكبير، يعني الدعاء للميت ثم الدعاء لي. ويستحب ألا ترفع الجنازة حتى يتم المقتدون صلاتهم، ولا يضر رفعها قبل ذلك. دخلنا بعد كده في مسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، ويصلي على الغائب عن البلد، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على النجاشي وهو بالمدينة، رواه الشيخان البخاري ومسلم. النبي صلى على النجاشي فجاز عند الشافعي صلاة الغائب، خلافا للأحناف الذين قالوا لا نصلي صلاة الغائب على أحد، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو صلى على من مات في يومه صح، من مات في يومه وغسل صح، يعني دي واسعة أو شوية جماعة، يعني صلاة الغائب صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كل يوم آجي وأصلي صلاة الجنازة على من مات من المسلمين في العالم الإسلامي صعبة شويتين. قاله الروياني، هذا وجه من وجوه الإيه المذهب. ولو صلى على من دفن صحت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبر بعدما دفن، رواه الشيخان. المرأة التي كانت تقوم المسجد وماتت ولم يصلي عليها النبي، صلى عليها الصحابة، فلما علم النبي صلى على قبرها، صلى عليه صلاة الجنازة. هنا في نقطة، أن الصلاة تجوز في المسجد كما تجوز في غيره، لأن النبي صلى على صحابي في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صحابي في المسجد، فالصلاة في المسجد جائز. وزادت دارقطني بعد شهر، وإن كانت الزيادة ديت لا تصح، والله أعلم. يبقى نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى الدفن والتعزية أو العزاء المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نعم، الرفع في المذهب مع كل تكبير، أما على عند الأحناف فالرفع في تكبيرة الإحرام فقط. حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، وإن كان ما جلبتهوش الحقيقة، لهم في ذلك إيه. نعم، ورد في ذلك حديث، وورد أيضا عن بعض الصحابة أنهم فعل. الألباني أخذ بمذهب الأحناف في المسألة. المسجد الذي فيه قبر الأولى أن تصلي في غيره. نعم يصح إذا صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج.